لماذا أقول ذلك؟ لأن البخاري معذرة، لأن مسلما رحمه الله روى رواية في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الرواية مطولة لكن أذكر موضع الشاهد، أنها لما خرجت في إثر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قد ذهب إلى أهل البقيع يستغفر لهم، فلما رجعت وأرادت أن يعني تظهر أنها ما تركت فراشها، علم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت، فقالت له جملة، قالت له: مهما يكتم الناس يعلم الله؟ فقال: نعم. ما قال لها: يا عائشة قولي لا إله إلا الله قد خرجت من الملة، عندك شك في ذلك؟ لا، بل وضح لها الأمر، أوضح لها الأمر، مع أنها قالت مهما يكتم الناس يعلم الله. هي طبعا ماذا صنعت يعني في, في, في, في الرواية لما تبعته وأراد أن يرجع؟ قالت فأسرعت فهرولت، المهم حتى دخلت في فراشها وكانها تريد أن تقول له يعني بلسان المقال: أنا ما تركت مكان، لكن حفزها النفس، فلما دخل قال: يا عائش، وده ترخيم يعني في اللغة جائز يعني، وترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، يعني يجوز أن تقول يعني تحذف الحرف الأخير من الايه من الاسم يعني. فقال: يا ما لك يا عائش حشية راضية، نفسك طالع نازل يعني في ايه؟ فقالت: لا شيء يا رسول الله، لا شيء لا شيء، تخبريني أو يخبرني الخبير العليم. خد بالك، أتى بالاسم الذي يتناسب مع المقام، يبقى هذا تعبد بالإيه؟ بالأسماء والصفات. قال: تخبريني أو يخبرني ها العليم الخبير. فأخبرته، ثم بعد أن أخبرته قالت له: مهما يكتم الناس يعلم الله؟ قال: نعم. هذه مسألة سبحان الله فعلا، يعني أنت تتخيل، وأنا أشهد بذلك لله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر بهذه العقيدة. تخيل الله عز وجل يعلم كل شيء، سره وعلانيته، منذ أن قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حين قدر المقادير، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وإلى أن يدخل أهل النار النار. علم والله الذي لا غيره، أنا أشهد يا ربي بذلك لك، يعلم هذه الجلسة التي نجلسها الآن، يعلمها بعلم المتقدم الأزلي منذ خمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعلم ذلك علما يليق به، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا في السماوات ولا في الأرض، أحاط بكل شيء علما. وبهذه العقيدة نستبشر خيرا، أن الله عز وجل يعلم ما يدبره اليهود، ويعلم ما يدبره الأمريكان، وأحاط بمكائدهم ودسائسهم ومخططاتهم، لا يعزب عنه من ذلك شيء أبدا، علم ذلك بعلمه المتقدم، وبقوته وعزته سيمحر هؤلاء إن آجلا أو عاجلا، وسيجعل الكرة لعباده الصادقين المؤمنين، نعلم ذلك. فالذي يظن أن هؤلاء الناس سيفعلون ويسعلون، نقول له: لا تحزن، نعم أنت تحزن لما يقع، لكن أن يصل بك الحزن إلى أن تكون يائسا قانطا، لا، إياك. فكل ما يقع في كون الله إنما يقع تحت سمعه وبصره. ويقع بعلمه وإرادته لا يعزب عنه شيء. والله أغير منك على دينه، والله ناصر دينه لا محال. فبهذا العلم أنت تستبشر خيرا، وتعلم أن الله عز وجل سينصر هذا الدين وسيمكن لعباده الصادقين إن آجلا أو عاجلا. وطبعا من هذا نخرج بقاعدة مهمة جدا، أن العذر بالجهل أيضا يكون في مسائل الاعتقاد على خلاف ما يعتقد أهل البدع والضلال، الذين يقولون المسلم يعذر بالجهالة في كل شيء إلا في مجال الاعتقاد. نقول له تعالى، من أين جئت بهذا التفصيل؟ من أين جئت بهذا التفصيل؟ قل لا، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وينبغي أن يحصله وأن يعلمه. وقل له معذرة، متى كان معلوما من الدين بالضرورة؟ متى أنت علمت أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة؟ ما حكمك قبل أن تعلمه؟ ألم تكن مثله؟ ألم تكن مثله؟ هذه المسألة تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأحوال. فحديث العهد بالإسلام لا يلزمه ابتداء ما يلزم المسلم الذي مضت عليه سنين في الإسلام، لا يلزمه ذلك. ينبغي أن يقبل على الدين شيئا فشيئا، لا يعذر إجمالا، بمعنى أنه قد علم ابتداء أن الله تعالى قد اصطفى له هذا الدين، وأن هذا الدين قد بني على أوامر ونواهي، وأنه ينبغي أن يتقرب إلى الله عز وجل بما يحب ويرضاه من خلال ذلك. فابتداء ينبغي عليه أن يعلم ما يلزمه شرعا. فمثلا الذي يعمل أو الذي يريد أن يحج، ولكن هو في نيته يريد أن يحج، لكن ليس معه المال الذي يبلغه ذلك، أو معه المال ولكن لا يستطيع بدنيا أن يذهب بنفسه لمرضه، أو هو صحيح سليم ولا يستطيع أن يصل إلى مكة ليؤدي المناسك بسبب عدم أمن الطريق، فهذا لا يستطيع. طيب، هل يلزمه في هذه الحالة أن يتعلم أحكام المناسك؟ لا يلزمه، لأن فريضة الحج لم تجب عليه بعد، لكن الطريق آمن وهو صحيح سليم ومعه المال الذي ييسر له أداء هذه المناسك، في هذه الحالة وجب عليه الحج لأنه مستطيع وتوفرت له كل السبل. في هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تتعلم مناسك الحج قبل أن تذهب، فإذا لم يفعل كان مقصرا، كان مفرطا. وهكذا انظر إلى العامة من المسلمين، لا يعرفون شيئا عما نتكلم فيه، في غاية من السذاجة، يظن أن الإسلام عبارة عن الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نصوم رمضان ونحج البيت والحمد لله رب العالمين، الله أكبر، يعتقد ذلك الأمر. ولم يصل هو إلى واحد من أهل العلم ليسمع منه ذلك، ولم يصل إليه واحد من أهل العلم ليبلغه ذلك أو يسمعه ذلك. ما حكم هذا الإنسان؟ هل نقول هذا إنسان لا يعذر بالجهالة؟ لا يا أخي، يعذر بالجهالة. وما كفر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وقد اعتقدت هذه العقيدة دائما، مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني كأنها تعتقد أن بعض ما يكتمه الإنسان في نفسه لا يعلمه الله ولا يطلع عليه، لكن بين لها أن الله تعالى ليس كذلك، بل أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى. وتعلمون أيضا الرواية التي يعني لم أذكر يعني في صحيح البخاري في شأن الرجل الذي لم يعمل خيرا قط. في بعض الروايات أنه كان يعمل نباشا للقبور. هذا الرجل أراد من أبنائه وأوصاهم وصية إذا هو مات أن يقوموا بحرقه، ثم ينظرون في يوم عاصف فيذرونه في الريح. ثم قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. طبعا الذين اعتقدوا قبل أن يستدلوا اعتقدوا أنه لا عذر بالجهالة في باب الاعتقاد، أولوا ولا بد أن يؤولوا لأنهم اعتقدوا قبل الاستدلال. قالوا: لا لا لا، المقصود يا أخي لئن قدر الله علي، لئن قدر الله علي. نقول: أين ضبطت هذه اللفظة؟ والأحاديث قد تلقاها المحدثون واحدا عن واحد مضبوطة. أين قال ذلك لئن قدر؟ لماذا أولتم اللفظة؟ لفظة واضحة وصريحة، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فجمعه الله عز وجل، حرق ثم تركوه في الريح، ويعني صار هباء منثورا، صار هباء منثورا. تلقفته رياح وذهبت به يمينا وشمالا في البر وفي البحر. والله القدير جل وعلا جمعه فقال له: عبدي، ما حملك على ذلك؟ قال: يا ربي مخافتك. قال: فإني قد غفرت لك. سبحان الله، لم يعمل خيرا قط، وكما قلت في بعض الروايات كان يعمل نباشا للقبور. انظر إلى هذه الكبيرة تدل على موت القلب. إنسان إذا دفن الميت من هنا ينصرف الناس ويدخل ينبش القبر ويأخذ الكفن ثم يخرج فيبيعه. يا سبحان الله، قلب جامد قاس، ما هذه الجرأة؟ لم يعمل خيرا قط، لكن لما جاءته المنية قال هذه المقالة فعذره الله عز وجل. ما الذي حمله على ذلك؟ هل قال هذه المقالة تنقصا لله؟ لا لا لا، حياء من الله، خوفا من الله. ولذلك قال الله عز وجل له: ما حملك على ذلك؟ قال: أي ربي مخافتك. فقال: قد غفرت لك. فغفر له بهذه العقيدة الطيبة التي تليق بالله عز وجل، لأنه كان خائفا من لقاء الله عز وجل في هذا الوقت، ونفعه ذلك الاعتقاد لأنه كان قبل الغرغرة. وتوبة العبد تقبل منه قبل الغرغرة، يعني كما جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. فباب التوبة مفتوح. فهذا الرجل أدركته رحمة الله عز وجل، فيعني قال ما قال ليس تنقصا يعني لله عز وجل، ولكن خوفا من الله عز وجل. قال: وعلى عرشه استوى وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. طيب، وعلى عرش استوى، طبعا هذا يجرنا ايضا الى صفة الاستواء. الله تعالى هو العلي وهو الاعلى وهو المتعال، له العلو المطلق، وعرشه فوق المخلوقات جميعا، والله تعالى مستوى على عرشه. كيف استوى؟ هذا هو حدنا، نقف عند هذا الحد. يستوي كاستوائنا؟ يجلس كجلوسنا؟ لا لا لا، هذا هذا فيه مجاوزة للحد. ما هو الحد؟ أن نثبت استواءه. كيف لا تعنيه؟ ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: ما معنى على الرحمن، معذرة، الرحمن على العرش استوى؟ فنظر إليه الإمام مالك ثم سكت حتى علته الرحضاء، يعني تصبب عرقا. السؤال غريب، ما هذا؟ هو يسأل عن الرحمن على العرش استوى، هو لا يسأل عن المعنى، هو يسأل عن الكيفية. فغضب الإمام مالك ثم قال: الاستواء معلوم لأنه جاء بلغة العرب، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك رجل سوء. وفي رواية أخرى: وأظنك مبتدعا. فأمر به فأخرج، فأمر به فأخرج. يعني لما هذا السؤال؟ وثبت هذا أيضا بمعناه عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أستاذ الإمام مالك رحمه الله، ثبت عنه أيضا يعني قريبا من لفظه، والمعنى واحد عندهما. يعني غضب غضبا شديدا من مثل هذا السؤال. هذا كان يسأل عن الكيفية، نحن لا نتكلم في الكيفية، إنما نقول استوى كما أخبر على مراده وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت يعني على ألسنة بعض أهل السنة مقالة أنه استوى بذاته، والحافظ الذهبي كان يكره ذلك الأمر حتى لا يفتح الباب يعني التشبيه والتكييف والتمثيل، فقال: لسنا في حاجة إليها وتركوها أولى. يعني نقول استوى، انتهى الأمر، لم يقل الرحمن بذاته استوى على العرش، إنما قال الرحمن على العرش استوى، خلاص الرحمن على العرش استوى. نقول مثل ما قال ونثبت مثل ما أثبت، لا نجاوز ذلك. وفي الحقيقة استعمال الألفاظ فيما يتعلق بالله عز وجل أمر مهم جدا، لأن الإنسان من الممكن أن يتكلم بكلمة تتنافى مع تنزيه الله عز وجل. إذن الأسلم أن نعتصم بالألفاظ الشرعية التي استعملت في الكتاب وفي السنة، لا نأتي بلفظة أخرى، لأن هذه اللفظة قد تحتمل وجها مذموما في لغة العرب. إذن نقف عند الذي يعني ذكره الله عز وجل وصرح به، وعند الذي ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم وصرح به، لا نجاوز ذلك حتى يعني نحظى بالسلامة، لأن الخطأ في ذلك الباب يعني خطأ كبير، يعني ليس هينا، وطبعا لا نعدل بالسلامة شيئا. قال: وعلمه بكل مكان، وعلمه بكل مكان. أما العلم فنعم. طيب، هل هو بكل مكان؟ هل الله عز وجل في كل مكان؟ يعني كما تقول الصوفية الاتحادية الحلولية الذين يقولون الله في كل مكان، ها؟ كما قال ابن عربي الخبيث: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. الذين يقول يعني أوتادهم وأقطابهم وأنجابهم وأبدالهم إلى آخره، الذين يعتقدون قول القائل: وما الناس في التمثيل إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو ينبعه. شايف التلجة؟ التلجة دي أصلا مية، والمية دي إيه دلوقتي؟ تلج. الاثنين إيه؟ أنا أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، إن أبصرته أبصرتني وإن أبصرته أبصرتنا. ما شاء الله، نحن روحاني حللنا بدنا. هو الله. يقول أحدهم ما في الجبة إلا الله. يقول الله تعالى هو عين هذا الوجود، هو حقيقة هذا الوجود. ثم جاء الجهبذ فقال أتدرون لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النساء؟ لأن الله عز وجل كان يحل في النساء، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى النساء كأنه أتى الحق، هكذا بنفس اللفظ، كأنه أتى الحق. وهذه طائفة من الغلال موجودة وتعتقد هذه العقيدة الدنيئة الردية في الله عز وجل. يقولون الله في كل مكان، يحل في كل شيء. يا سبحان الله، لا، هذا لا يليق بالله عز وجل بحال. هل يليق أن يكون الله عز وجل في الخمارات، في الأماكن النجسة؟ أليست مكانا؟ هي مكان. هل يعقل أن يكون الله عز وجل فيها؟ لا والله، حاشا لله. لكن نعم، الله عز وجل بسمعه وبصره وعلمه أحاط بكل شيء، ويسمع كل شيء في كل مكان، لا يعزب عنه شيء، واسع علمه كل شيء. نعم، إذن علمه في كل مكان، سمعه يسمع كل شيء في كل مكان، بصره يبصر كل شيء في كل مكان، يعني يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيب النملة الصماء في الصخرة الصماء أيضا. تخيل، من فوق سقف السماوات يعلم ما يقع في يعني أسفل سافلين، ويسمع بسمعه الذي يليق به كل شيء، يسمع دبيب النملة. أنت لو حاولت أن تأتي بأكبر السماعات أو المكبرات لعلك لا تسمع شيئا، وهي يعني تدب أمامك. الله عز وجل يسمع دبيبها بسمعه الذي يليق به. إذن نعم، الله تعالى معنا في كل مكان بسمعه وبصره وعلمه، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء وأحاط بكل شيء علما، أما أن يكون بذاته فلا وألف لا. قال وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. طيب، إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله بالفقرة 15 يوم الاثنين، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.